إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا أيها السادة في سيرة الصديق الثاني أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرنا بعض مواقفه التي وافق فيها ربه تبارك وتعالى. وإضافة إلى ما سبق، ذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهلك الله عدوه عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين في المدينة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه إذ كان يتسمى بالإسلام. قال عمر: فجئت حتى قمت عند صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أحول بينه وبين الصلاة على عبد الله، وأقول: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ أتصلي عليه وقد فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ قال، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، ثم قال: خلي عني يا عمر، إن الله عز وجل قد خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أني أعلم أني لو زدت على 70 غفر لهم لفعلت. فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ونزل في قبره ووسده ذراعيه، بل ألبسه ثوبه صلى الله عليه وسلم مكافأة له على إلباسه العباس ثوبه. عباس عم رسول الله كان قد وقع في الأسر وبات ليلة يشتكي من البرد، وكان طويلا جسيما، فالتمسوا له ثوبا فلم يجدوا إلا ثوب عبد الله بن أبي بن سلول، فدفعه إليه، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه ثوبه فكفن فيه. يقول عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوفاء صلى الله عليه وسلم حتى مع هذا العدو، لا ينسى حتى شيء لعدوه إن عمل حسنة، أنه يعني قد أعطى عمه. شاهد أن عمر رضي الله عنه قال: فما لبثت إلا قليلا حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. كان هذا أيضا من موافقات هذا السيد الجليل رضي الله عنه. وقد ذكرنا مرارا خبره في طلب العلم، وأنه كان يرسل صاحبه الأنصاري ليستمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج هو لتجارته، ثم في اليوم الثاني يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج الآخر لتجارته. وكان من ثمرة ذلك أنه رضي الله عنه كان ممن جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شدة حرصه، وكان له فهم مسدد موفق كما وافق ربه في الآيات التي ذكرناها قبل: اتخذ من مقام إبراهيم مصلى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فأمر الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كان من ثمرة ذلك أنه رضي الله عنه أودي فهما في كتاب الله، فلما قيل له، والقائل هو عبد الرحمن بن عوف، لما قيل له لما تدخل معنا هذا الصبي في خلافته، لما تدخل معنا هذا الصبي يعني عبد الله بن عباس وعندنا أبناء في مثل سنه أو مثله، فقال له عمر إنه ممن قد علمتم، يعني هذا صغير السن عظيم الحلم عالم كبير وإن كان صغيرا. ابن عباس تعب على نفسه: يا شباب، يا شباب الإسلام، يا من تقضون أوقاتكم في غير ما كان يقضي ابن عباس، فانظروا إلى أسلافكم ما كانوا يصنعون. كان يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم منه العلم. قال: فربما جئت أحدهم فوجدته في مقيله نائم، قال: فكنت أفترش الأرض عند بابه حتى إذا قام قال: تسفي علي الريح، فوجد الريح قد أسفت على وجهي والتراب قد ظهر علي علاني، فيقول ابن عم رسول الله: لو أرسلت إلي لأتيتك، فيقول: أنت أحق بذلك. فعبد الرحمن يقول: لما تأتي بهذا؟ تعب على نفسي وتعلم العلم وهو صغير، حتى أدرك هؤلاء الكبار من أهل الجنة من العشرة المبشرين أصحاب مجلس عمر. فقال له عمر: إنه ممن قد علمتم. قال ابن عباس: فجمعهم يوما وما أرى أنه جمعهم إلا ليريهم منزلتي. فلما استوى بهم المجلس قال لهم عمر: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء رسول الله والفاتح، وذكر سورة، فسكت بعضهم لم يتكلم، وبعضهم قال: يبشرون الله عز وجل أن نحمده وأن نذكره كما هو ظاهر الآية. قال: كذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، قال: تكلم يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، إيش رأيك؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه، أراه الله عز وجل آية في أمته، فإذا رأى هذه الآية يكثر من التسبيح والحمد لله جل جلاله. وهذا صحيح، لأنه هذا لم يأتي، ابن عباس لم يأتي بهذا من فهمه، إنما أخذه رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم، في آخر عمره: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله يقول في السورة: فسبح بحمد ربك واستغفره. تقول عائشة: يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن. فقلت له: يا رسول الله، إنك تدعو بدعاء ما كنت تدعو به قبل. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وعدني أن يريني آية في أمتي، فإن هو أراني إياها أن أسبحه وأن أستغفره إذا جاء رسول الله والفاتح. فابن عباس فهمها لحرصه على العلم وجده في طلبه وتحصيله، وعمر كان يعرف أقدار الرجال، فعلق عمر على كلام ابن عباس قال: ما أعلم عنها إلا ما ذكرت. يعني المسألة مسألة علم، ليست من رأسه جاء بها. فعمر رضي الله عنه كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، ولذلك سألهم يوما رضي الله عنه عن قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله تجري من تحتها الأنهار وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ إيش رأيكم في هذه الآية؟ وفي القوم عبد الله بن مسعود الذي قد جمع، يقول: أنا جمعت أكثر من 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. في القوم عبد الله بن مسعود وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل حبر الأمة، العالم اليماني، وجماعة كثيرة من الصحابة، فسكتوا، قالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس هذا الصغير، قال: يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء، قال تكلم يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال هذا مثل ضربه الله عز وجل لعمل. قال أي عمل؟ قال هذا رجل عمل بطاعة الله عز وجل فجاءه الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرقه. هذه رواية. الرواية الأخرى أنه قال إن الرجل يعمل بالطاعات في آخر عمره ثم يأتي وهو أحوج ما يكون يوم القيامة، يا أحوج ما يكون إلى الأعمال الصالحة فيعمل بمعصية الله عز وجل فيذهب كل شيء. لأن الإنسان إن كان كبيرا في السن وعنده أبناء ذرية ضعفاء كما يخبر الله عز وجل وذهب ماله وصار فقيرا، هذا منتهى العجز ومنتهى الضياع. فكان عمر رضي الله عنه أفقه هذه الأمة بعد نبيها وبعد الصديق. إن ذكرنا الصديق فلا نعالج، إذا قيدنا إذا أطلقنا الكلام عن عمر فهذا بعد مقام أبي بكر، لأن مقام أبي بكر ليس بعده مقام إلا النبي. جاء عنه أنه رضي الله عنه أيضا وقف على صومعة راهب فناداه فخرج إليه هذا الراهب وجعل يكلمه ينظر إليه ويبكي. قالوا ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذا يتعب نفسه وينصب لكنه ضال وفي النار خالد لأنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ففسر الآية بأنها في هؤلاء الناس. قال وكنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، فأقول في نفسي أي جمع يهزم وأي جمع يهرب. قال فلما كان يوم بدر والتقى الجمعان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعلمت تأويلها وهزم الله عز وجل الجمع وولوا الدبر مع كثرة عددهم وعدتهم وقلة المسلمين وذلتهم. قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني ضعفاء ليس من الدبر قليل العدد، أو باعتبار الكفار يرونهم أذلة فأعزهم الله عز وجل ونصرهم. هذا العالم الرباني رضي الله عنه. جاء أيضا أنه رضي الله عنه قال في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. العلماء يقولون إن يوم القيامة ربنا جل جلاله يجمع الناس ويسألهم فيقول ما غرك بربك الكريم. الفضيل بن عياض كان يقول ستورك المرخاة، أنه جل جلاله لا يعاجل الناس بالعقوبة. الإنسان يخلو بالمعصية والله عز وجل مطلع على سريرته ويعصى الله عز وجل بعينه، هو الذي أعطاه السمع والبصر وأعطاه الجوارح وطعامه في بطنه ويتجرأ عليه، ثم هو سبحانه وتعالى يحلم ولا يعاجل بالعقوبة. فالفضيل يقول ستورك المرخاة، أنك تسترنا، هذا الذي يجابي الناس أنه لا يفضحهم جل جلاله. فيقول الفاروق رضي الله عنه الجهل، ما غرك بربك الكريم؟ قال الجهل، لأن أهل خشية الله تبارك وتعالى هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء فيحضون على تعلم العلم ليورثنا خشية الله جل جلاله. ويقول رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. تدرون ما التوبة النصوح؟ الفاروق رضي الله عنه قال أن يتوب ثم لا يعود، فهذه التوبة الواجبة التامة لا توبة الكذبة أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على المعصية ويأتيها مرة بعد مرة. نسأل الله جل جلاله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. قلت ما سمعتم واستغفر الله ولكم استغفروه إنه هو. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ومن أقواله أيضا في التفسير قوله رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: وإذا النفوس زوجت، سورة التكوير: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا النفوس زوجت. قال رضي الله عنه، يقول الفاجر مع الفاجر، يقول هو رضي الله عنه: زوجت النفوس، يعني كل قرين مع قرينه، الفاجر مع الفاجر، والصالح مع الصالح، يكونون يوم القيامة كل أحد مع نظيره وضريبه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قالوا أزواجهم يعني نظراؤهم في الشرك، كبار القوم وصغار القوم، وكل طائفة من أهل الفجور والعصيان يحشر بعضهم مع بعض. وهذا الفهم أيها السادة منه رضي الله عنه، وهذا العلم كما قلنا لجده واجتهاده في طلب العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد آثار الأحاديث الواردة في فضله رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن فضيلته رضي الله عنه في العلم خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوري ذات مرة أنه شرب قدحا من لبن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. قال: ثم أعطيت فضلي عمر، يعني بقية ما في الإناء أعطيته عمر. فقالوا: يا رسول الله، ما أولت هذه الرؤيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العلم، أولتها العلم، أن الله عز وجل يعطيه علما وفهما مسددا موفقا. وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم، فإنه رضي الله عنه كما أخبرنا أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أنه في يوم بدر أول قتيل من المسلمين، أول شهيد من المسلمين، كان مولاه مهجع رضي الله عنه اليماني الذي سابق في الهجرة إلى الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من المستضعفين، هاجر وكان مولا لعمر، فأصابه سهم يوم بدر فكان أول قتيل وأول شهيد. هذا كان مولى عمر رضي الله عنه. وفي يوم بدر رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر بما أشار، وجاء القرآن موافقا له في أنهم يقتلون، وقد كان هو رضي الله عنه قد فعل ذلك بنفسه، فقتل عمه العاص بن هشام في المعركة. العاص بن هشام أخو أبو جهل، قلنا أبو جهل كان خاله، والعاص أيضا كان خاله، فقتله وكان يفتخر بذلك. قضية الوراء والولاء والبراء عنده واضحة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. رضي الله عن عمر، وحشرنا في زمرته وعلى محبته، ورزقنا اتباع أثره وأثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله جل جلاله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بقاع الأرض كلها، فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وردهم إلى ديارهم سالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولي أمورنا خيارنا، وأصلح ولاة أمورنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واعصمنا بعصمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم، وفوضوا أمري إلى الله، إن الله يصل بالعباد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.